أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. كان البحث إخواني في ماذا؟ في لا ألت نفي الجنس، وقلنا أن اسمها على ثلاثة أنواع: إما مفرد، وإما مضاف، وإما شبه مضاف. والمفرد يكون مبنيا على ما ينصب به، والمضاف وشبه المضاف يكونان ماذا؟ منصوبين. لذا يقول، لاحظوا، يقول فانصب بها، يعني بلا ألت نفي الجنس، لا نفي للجنس، فانصب بها مضافا، يعني إذا كان الاسم مضاف يكون منصوبا بلا، أو مضارعة، يعني مضارع المضاف، يعني شبه المضاف، صح؟ فانصب بها مضافا أو مضارعة، يعني المضاف وشبه المضاف ينصبان بماذا؟ ب لا، بها يعني بلا، يعني الناصب لا، يعني تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وبعد ذاك، يعني وبعد المضاف وشبه المضاف، يعني بعد الاسم، وبعد وبعد ذاك الخبر، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، يعني وبعد الاسم اذكر الخبر حال كونك رافعا له. هسه هذا رافع الخبر، إذا كان الاسم مفرد الرافع الخبر ما هو؟ هو لا النافية للجنس أو رافعه الابتداء، في خلاف إن شاء الله نشير إليه في شرح، في خلاف بين النحات. نعم، أوجه يعني أقوال. لا لا لا، مو هلا حول ولا قوة إلا بالله. كلين مثلا لاحظ هنا، إما مثلا نقول أنا ذكرت في الجزء السابق مثلا لا رجلين قائمون، هذا قائمون مرفوع بماذا؟ ما هو رافع له؟ لا نافية للجنس. أو نقول لا قائمون هو خبر لمبتدأ، يعني الابتداء رافع له، يعني لأن البعض يقولون أنه لا، إذا كان اسمها مفرد لا تعمل في الجزئين، فقد تعمل في الاسم لا تعمل في الخبر، يعني ضعيفة في العمل، فيكون قائم ماذا؟ على قول أنه مرفوع بالابتداء، يعني خبر المبتدأ، يعني نجعل هذا كل التركيب مبتدأ في محل رفع، وقائم نجعله خبر، يكون قائم خبر المبتدأ مو خبر لا لنفي الجنس، هذا اسم الآن واحدة ولا نافية للجنس، قائم ماذا؟ خبر، يكون خبر لا، وهذا اسم لا، هذا قول. قول آخر يقول لا قائم خبر مبتدا. نعم، مركب التركيب 15 يكون مبتدا في محل رفع وقائم من خبر. ففي قولا يعني أتون بعدين نقل الشرح، نقل بعض الشارح. هذا يعني أيضا إيه؟ بعد كان هناك قول أنه إن خبر تعمل في الاسم، هذا يوجد لكن قول ضعيف، يعني هذا أقوى هنا، مر علينا إن لنا فيه تنصب الاسم وترفع الخبر، أو تنصب الجزئين، أو تنصب الاسم والخبر لا ترفعه بل يكون مرفوع ماذا؟ على الابتداء، هذا أنا المرة. لكن مشهور في إن وأخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لا رجل، لا رجل تركيب، هذا التركيب مركب 15 سيكون مبتدا في محل رفع وقائم يكون خبر له. يقول وركب المفردة، ركب فعل أمرها، وركب المفردة فاتحا، يعني اجعل الاسم المفرد اجعله مركب مع لا تركيب 15، صح؟ والاسم كيف؟ لا رجلا، لا رجلا ماذا يكون؟ يكون مفتوحا، يعني ركب المفردة، يعني ركبه مع على حال كونك فاتحا له، حال كونك فاتحا له، يعني يكون مبني على الفتح. هذا طبعا هنا نقصد بالمفرد المفرد في مقابل المضاف يجب المضاف. المفرد يعني إذا كان مفردا الاسم يكون مبنيا، لكن يكون مبني على ماذا؟ على ما ينصب به. يعني وإذا كان مفرد مفرد في مقابل تثنية الجمع يكون بناء على الفتح، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم يبنى على الياء، إذا كان جمع مؤنث عفوا إذا كان مفرد أو جمع مذكر سالم يبنى على الياء، إذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسرة وقيل على الفتحة، إذا كان جمع مكسر يبنى على الفتحة. وركب المفردة فاتحا، هذا كونك فاتحا مثل ماذا؟ مثل لنا قال كلا حول ولا قوة، هذا لا حول ولا قوة، لا حول مبني ماذا؟ مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لأنه مركب مع لا تركيب خمسة عشر. ولا قوة الثاني المرد الثاني يعني ولا قوة، هذا إشارة إلى مسألة من مسائل هذا الباب، هو أنه إذا تكررت لا بعطف أو بعبارة أخرى قل إذا عطفنا على اسم لا مع تكرار لا وتكرر لا بالله حول نعطف على حول قوته، لكن ما نعطف على قوة وحدها بل نكرر لها، نكرر نقول لا حول ولا قوة. الآن هذه العبارة في خمسة أوجه من الإعراب، الآن هذا والثاني مراد ولا قوة قوته، يعني الاسم المعطوف بعبارة أخرى الاسم المعطوف، المعطوف مع لا مع تكرار لا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعل هذا الاسم الثاني لا قوة اجعله ماذا؟ اجعل يعني مرفوعا، يعني كيف نقول مرفوع؟ نقول لا حول ولا قوة، نقول لا حول ولا قوة. لماذا ولا قوة؟ هالسهار إما لا زائدة وقوة معطف على محل لا حول، أو نقول لا حول لا مشبهة بليس لا ثانية مشبهة بليس وقوة اسمها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقوة اسمها، أو نقول لا قوة. لماذا مرفوع؟ نقول أنه لا زائد وقوة مبتدا نجعلها وحدها مبتدا وخبرها محذوف والواو عاطفة، أو جو ثلاثة فيها يعني في الرفع. على أي حال واجعل مرفوعا بعد نشرح أيضا نمشي، أو منصوبا، يعني كيف نقول منصوبا؟ نقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالنصب. منصوبا على ماذا؟ على أن لا زائدة، لا زائدة مهملة يعني زائدة، وقوة معطف على محل حوله، على محل حوله، محل حوله ماذا؟ محله النصب أم لا؟ النصب يعني تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لا حول صح مبني على الفتح لكن محله النص، محل حول وحده مو حال، ليس محل التركيب كل لا حول، لأن لا حول المجموع محل رفع على الابتداء، نقصد حول وحدها، وحده حولها وحول وحدها بالعكس كده حول وحدها، هذه في محل ماذا؟ في محل نصب يعني اسم لا، فنقول لا حول ولا قوة على أن لا ماذا؟ زائدة. هل يكون تقدير لا هكذا؟ يكون تقدير لا حول وقوة موجودان، زين فإذا والثاني اجعل مرفوعا خبر لا لا لا لا شيخنا لا حول لا حول، أنا بعدين أرسم هذه لا حول ولا قوة لا هذه نافية للجنس، خلا أعرف ونصلنا لا نفي الجنس، حول اسمها الواو عاطفة لا إما زائدة، خلينا زائدة لأن النصب هنا النصب حالة النصب، لا ماذا؟ زائدة قوة معطف على ماذا؟ على محل حول، على محل اسم لا يعني حول، صح الخبر ما هو نأتي به مثنى لا حول تقدير الكلام لا حول وقوة موجودان، هكذا يكون التأكيد الإعراب إعراب الجملة. احتمل أنها خبر شنو؟ لا مقدر الخبر، يعني يقولون من أحكام لا، هذا ما شاء ما أشرنا إليه، من أحكام لا يحذف خبرها كثيرا كثيرا، نقول لا بأس. شنو لا بأس؟ لا هذا لا نافي للجنس. نقول لا بأس، شنو معنى لا بأس؟ لا بأس عليك، عليك خبر، إذا كان معلوما خبر يحدث. وأكثر ما يحدث ماذا؟ مع إلا، مع إلا أكثر ما يحدث مع إلا. نقول مثلا لا إله إلا الله، لا إله لا إله موجود هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شنو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا حول ولا قوة طولدان يوم حسب التقدير، يعني خبر محدود. نعم نفس الأحكام إن زيد عمر قائمان ما لغبطنا لا عرفنا على محل لا لا لا هذا بعد حكم يختلف يختلف، يعني أنا أوجهك مثلا هنا نقول تقدير لا حول، إذا في حالة الأولى لا، مثلا في حالة الرفع لا حول ولا قوة، لا حول موجود ولا قوة موجودة، كل واحد نقدر له ما نقدر له خبر. إذا جعلنا لا مشبه بليس، إذا جعلنا مشبه بليس، إذا جعلنا حتى إذا مبتدا لا حول موجود ولا قوة موجود ولا قوة برفعه ولا قوة ماذا موجودة، في حالة النصب يقول لا حول ولا قوة، نقدر خبر واحد. لماذا؟ لأن جعلنا لا زائدة وقوة معطوفة على محلي حول، نقول لا حول تقدر هكذا لا حول وقوة موجودان محل حول لا ما قوة مو منصوب، عطفنا على محل حول وحدها مو مع لا حول وحدها. شنو لا مناسبة تنصب الاسم بشرائط حول فهنا ابن عرفت، لكن محل مو منصوب. خب هذا عطفنا قوة على محل حوله. زين الكلمة الزندة اللي مشبهة بليس أو رافض لا نص في الناس ليس العموم يتابها، ولكن لا المشبهة بليس يحتمل فيها ماذا؟ نص يعني نفي الوحدة والأفراد، وليست نص لا ليست نصا في وليست صريحة في نفي الجنس. سياق الكلام نفهم زين. والثاني إذا قال من أول البيت وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلن لألف من ألف من التوكيد الخفيفة في الوقت، قلبت ماذا؟ قلبت ألفا، أصل اجعلن تأكيد هذا مرفوعا هذا الحالة الأولى، أو منصوبا حالة ثانية، أو مركبا غير مفتوحا، يعني لا حول ولا قوة، وهذا أقوى الأوجه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كلاهما لنفي الجنس، لا الأولى لنفي الجنس حول اسمها، ولا قوة أيضا لنفي الجنس وقوته اسمه. الآن اجتمع إن شاء الله خلق إلى بيادنا. وإن رفعت أولا، لكن إذا جعلت لا حول، إذا جعلت مرفوع قلت لا حولون، إذا قلت فيها لا حولون هذا لا تنصب، يعني الثاني ما يكون منصوب، يجوز فيه فقط الوجهان الفتح والرفع. يعني تقول لا حولون ولا قوة إلا بالله، لا حولون ولا قوة إلا بالله، صارت ما صارت خمسة أوجه. أنا أقسم هذه الصورة ومبين النصب والفتح أي بل لاحظوا، نقول لك في مثل لا حول ولا قوة إلا إلا بالله لك خمسة أوجه، يعني جائز خمسة أوجه. هذه الأوجه ما هي؟ الوجه الأول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل اكتبنا ماذا؟ فتحهما لا فتحهما لا اكتب فتحهما فتحهما، يعني فتح الاسم الاول والثاني كلاهما فتحهما، فيكون يكون هكذا تكون عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين، فتح الأول ونصب الثاني، فتح الأول ونصب الثاني كيف تكون عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة، فتح الأول ورفع الثاني، ورفع الثاني كن لا هكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الرابعة، رفع الأول وفتح الثاني، وفتح الثاني يعني يكون هذا الشكل لا حول ولا قوة إلا بالله. الصورة الخامسة، رفع الأول أو أكتب رفعهما كلا، رفعهما قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الصورة الخامسة. ما يصح، لاحظوا مع الفتح إذا فتحنا الأول في الثاني يجوز ثلاثة أوجه. إذا فتحنا الأول الثاني يجوز فيه الفتح، يجوز فيه النصب، يجوز فيه الرفع. لكن إذا رفعنا الأول يجوز في الثاني ماذا؟ يجوز الوجهان، يعني الفتح والرفع، النصب لا يجوز، يعني النصب لا وجه له، النصب لا وجه له، يعني ما يمكن توجيهه. لاحظ الآن نرجع إلى الأول ونبين لماذا يجوز الوجه الأول فتحهما. فتحهما على ماذا؟ هذا واضح على أن لا نافية للجنس حول اسمها، وهو عاطفة يعني خبر محذوفة، نقول لا حول موجود، وهو عاطفة ولا قوة، لا نافية للجنس وقوة اسمها، ولا قوة موجودة هذا بعد إلا أداة استثناء تفيد الحق، وبالله جار ومجرور يعني هو المستثنى يتعلق بموجود بعد موجود. فتح الأول ونصب الثاني، فتح له على أن حوله، على أن لا نافية، لا نافية للجنس حول اسمها، الواو عاطفة، لا الثانية زائدة، هذه زائدة نخليها زائدة، هذه زائدة قوة عطف على ماذا؟ على محل حوله، على محل حوله، لأن حول المحل ماذا؟ النص. جيد، نجي إلى الصورة الثالثة، فتح الأول ورفع الثاني لا حول، خب هذا بعد واضح، هذا لا ماذا؟ هذه نافية للجنس، كما هنا لا في الجنس، لا في الجنس حول اسمها، حول اسمها، واو عاطفة دليل، ولا لا يجوز فيها كم وجه نقول لا، إما نقول مشبهة بليس، إذا قلنا لا مشبه بليس قوة ماذا يكون؟ يكون أسولة وخبر موجودتان، لا قوة موجودتان. يمكن أن نقول لا زائدة، يجوز أن نقول لا زائدة، إذا جعلنا لا زائدة يمكن بناء على كون زائد نقول قوتان، قوة ماذا؟ مبتدا والخبر محذوف، قوة مبتدا والخبر محذوف، يكون عطف جملة على جملة، أو نقول لا قوة معطف على محلي لا حول، معطف على محلي يعني على المركب. في الوجه الرابع واضح بعد، لا حولون، لا هنا ماذا؟ حولون بقف لا ما تكون زائدة، لا لن تكون ماذا؟ يعني نقول لا مشبهة، مشبهة بليس، مشبهة ليس وحول اسمها، هي لا حول موجودا. البعض أراد أن يقول لا تميمية يعني زائد لا تعمل، لكن على رأي الحجازي ماذا نقول؟ نقول مشبهة بليس حول اسمها. لا الثاني هذا لا حول ولا قوة، لا ماذا؟ نافي للجنس، بعد نافي للجنس وقوة اسمها ولا قوة موجودة خبرها. الصورة النابعة لا مشبهة بليس حول اسمه يعني لا حول موجودا ولا قوة. كيف نقول؟ إما زائدة، إذا قلنا زائدة معنى ذلك وقوة معطوف ماذا؟ معطوف على على على لفظ حول، حول مرفوع على حول، حول نفسه من حول مرفوع إلى حول وقوة موجودان، نضع عطف المفرد على المفرد. أو نقول ماذا؟ يمكن أن نقول لا مشبهة أو مشبهة بليس وقوة اسمها وخبرها، ولا قوة ولا قوة موجودة، يكون من باب عطف الجملة على جملة. هذه التوجيهات. النصب لا يجوز هنا، هنا النصب لا يجوز. لا حولون ولا قوة لا وجه لها، لأنه لو نصبنا معنى ذلك نجعل لا قد اكتبناها حتى نوضح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون لا يجوز. كيف لا يجوز؟ لأنه هذه نجعلها ماذا؟ مشبهة بليس، هذا هو وجه. لكن قوة لابد أن نجعلها ماذا؟ نجعلها زائدة أم لا؟ إذا قوة معطوف على ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جعلنا لا مشبه بليس صح؟ حول اسمه هذا واضح ما في إشكال، لكن ولا قوتان واو عاطفة، لا حول موجودة، لا حول موجود بل لا حول موجودا صح؟ ولا قوة، قوة لماذا منصوب؟ قصدي بأن لا حول، لا حول أي اسم ليس، اسم ليس موجود خبرها، موجودا خبرها. زين خلاص، زين بعدين الواو عاطفة على الخبر، ما يصير عطف على الخبر قوة، لازم يكون بينهما تناسق سنخية، يقول سنخية تكون بينهما، لا حول يعني قوة ما تعطف، لا قوة لازم يكون موجودة في الخبر ولا بعدين يأتي. فهذا إذا جعلنا لا زائدة قوة نصبه على ماذا؟ منصب نعطف على اللفظ، اللفظ مرفوع محل لا محل لها. لا يجوز الإخبار بقوة، إذا لا يجوز الإخبار بقوة يعني ما نعطف على الخبر لوحدها، لا يجوز الإخبار بقوة. إذا هذا نقول يعني خلنا نقول نجعلها معطوفة، معطوفة على ماذا؟ معطوفة على اسم حوله، على اسم الله الأولى، على حوله، ما يجوز. يعني انت خلي قوة من ما تفضل الشيخ، خلي معي. لا يجوز الاخبار بها، لا يجوز الاخبار بها، لا حول قوة، خلي احذف موجودة، لا حول قوة، يقول صحيح هذا لا حول قوة، لا يصح. فإذا لا وجه لذا نقول غلط. كيف نفي للجنس؟ فتح مو النصب، لا بد أن نقول لا حول ولا قوة، هذا ذكرناه هنا، لا حول ولا قوة، هذا منصوب النصب، هذا نصب، لا يجوز النصب، لا يجوز النصب. إذا كان الاسم مفرد كيف ينصب؟ يبنى على الفتح. إذا كان مفرد لا رجل في الداري، ما نقول لا رجل في الداري. تفضل مولانا سألكم، كنت أجيب على سألنا. إذا حدثنا خبر لا مين؟ المحذوف، بل هو محذوف الخبر، لا يجوز العطف عليه، لا يجوز على الخبر، يعني ما يتم على المعنى. كيف تعطف على الخبر؟ قوة مو معطف على الخبر، لا جعلنا معطف، لا بد أن يكون معطف على الاسم مو على الخبر. هذا نظرية جديدة في النحو يعني. نضع يقول نجعل لا نافية للجنس وقوة منصوب ليش نجعل مبني؟ هذا نظر يعني محترم هذا النظر. ما استعمل العرب ما استعمل. جعل صفة للخبر فيصح. صفة لماذا؟ خبر موجودا قوة. بعدين أصل صفة ما يمكن. وعاقزة ما عندنا صفة. أصل بحث صفة بعدين يأتي. لا رجلا في الدار. لا رجلا في الدار. أصل ما العرب ما يستعملون ذلك. يجعلون كل مركب. كل مركب. لا رجلا في الدار. إذا سمع ما سمع يعني تجيبني مثل واحد ثاني يتكلم جيبني مثل واحد الله الحق ونسأل طبعا مثل ما تقول مثلا يا رجل يقول الصحيح يقول يا رجلا العام ما يقول يا رجلا يقول مثلا في المنادى هذا الشيء مثل المنادى حكم يعني ما سمع إذا سمع إذا سمع نعم كنا احنا نتابعين قلت شاش أصلا المعنى يقول نكر في سياق النفي تزول على العموم هذا في المعنى في الإعراب هل العرب ذاك في حتى في مثلا المشبه لا حتى المشبه بليس يقول مثلا لا رجل قائما نكره في سياق النات تفيد العموم اذا يقول المشبه بليس تحتمل ماذا لنفي الفارد ويحتمل ماذا لتحتمل لنفي الجنس ما ينص نفي الجنس تاتي يحتمل احتمال لكن نفي الجنس نفي لنفي الجنس زين خلنا نقرا العباره دقيقه شويه لا يخلو اسم لا من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر منصب هنا والحال الثاني أن يكون مضارعا هذا قال أو مضارع يعني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به المراد بالمشابه للمضاف أو شبه المضاف ما هو المشبه بالمضاف ما هو هذا تعرفه كل اسم له تعلق بما بعده له تعلق بما بعده بماذا يتعلق بأي شيء بأمر من أمور إما بعمل نحو لا طالعا جبلا حاضر هنا هذا طالعا مشبه بالمضاف لماذا لأنه تعلق بما بعده بعمل لأن ما بعد جبل مفعول به مفعول به وظاهر خبر له ولا خيرا من زيد راكب هذا خيرا نقول اسم لام شبه مضاف لماذا شبه مضاف يتعلق بما بعده بجار مجرور يعني الجار مجرور من زيد يتعلق ماذا يتعلق به خيرا لان اسم تفضيل خيرا اسم تفضيل خيرا بمعنى اخيار واما بعطف نحو لا 33 عندنا نقول لام نافي للجنس ثلاثة اسمها منصوب لماذا منصوب لنقول أنه شبه مضاف كيف شبه مضاف يتعلق بما بعده بعطف مو فقط يختص بها هذه الأمثلة لاحظوا مثلا نقول لا مذموم خلقه في الدار لا مذموما خلقه في الدار نقول مذموما شبه مضاف لماذا يتعلق بما بعده لأن ما بعده نائب فاعل نائب فاعل لأن مذموم اسم فاعل مثلا نقول لا ها مذموم اسم مفعول مو مفعول اسم مفعول ومذموم نائب فاعل نائب فاعل مثلا نقول لا حسنا خلقه غائب أو حاضر لا حسنا خلقه هذا حسنا خلقه فاعل لأن حسنا صفة مشبهة لا منكبا على الدرس حاضر منكبا على الدرس على الدرس جامد وماذا طبعا كل الحاضر هذا منكب على الدرس من فوق الله التمثيل يعني مثال لا منكبت لا ساعيا في الخير في الخير جميعا تعلم هذا في ساعيا هذا كل ما دم يسمى مشبه بالمضاف له اسم آخر يقول ويسمى المشبه بالمضاف مطولا ويسمى ممطولا أسبع هذا ممطول وناي وخافي أي ممدود الممطول يعني ممدود إذن حكمه ماذا وحكم المشبه هو حكم المضاف والمشبه به النصب لفظا يعني لفظا منصوب ها تصريحا منصوب منصوب بعد اذا منصوب صح كما جاء به ما اتى بها هذه منصوب لا كثير مثل منصوب عامي لكن هي فصيحه كما مثل تمام استنى هالمساله. والحال الثالث ان يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف. يعني اخواني قلنا كثير ما كررنا هذه العباره، المضاف قد يطلق ويراد به ما يقابل التثنيه والجمع، قد يقال ويراد به المركب يعني الاسناد ما يقابل المركب الاسنادي، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف وشبه المضاف. هنا المراد بالمفرد ما يقابل المضاف وشبه المضاف، والمراد به هنا ما ليس بالمضاف، يعني يجتمع مع التثنيه والجمع. بني والمراد به هنا ما ليس بالمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع. المجموع بأنواعه، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. وحكمه البناء، يعني حكم هذا البناء على ما كان ينصب به. ننظر مثلا إذا كان منصوبا علامة نصب ماذا، فيبنى على تلك العلامة لتركبهما على. لماذا يبنى هذا دليل؟ لماذا يبنى على الفتح؟ لماذا يبنى على ما ينصب به؟ يقول لتركبه مع لا وصيغته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشرة واقعا مو مثل خمسة عشرة لكن كخمسة عشرة. ولكن توجيه هذا فقط مجرد توجيه، المهم أنه سمع الشيخ ما كذا يجيب لنا مثل سمع منصوب حين نقبل منه، لأنه هذا فقط سمع، يعني دليل هذا مو هذا دليل لا دليل يعني، وإنما هو السمع. ولكن محله الناصب بلا صحيح مبني على الفتح، لكن نقول محله شنو محله؟ محله الناصب، لأن لا تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. نحو لا حول. لكن محله لا، لكن مخفف من الثقيلة لا تعمل. ولكن لا، حتى لو كان أخذ بعد ذلك أولى، إذا قلنا عطف يكون جملة معطوفة محله مبتدا والنصب خبر بعد هذا عطف. عاطف لاحظ، لكن إذا اجتمعت مع الواو عاطفة، إذا اجتمعت مع الواو مخففة من الثقيلة، وإذا جاءت وحدها عاطفة. هنا جاءت مع الواو، الواو عاطفة ولكن مخففة من الثقيلة. دليل واو عاطفة ولكن مخففة من الثقيلة، يعني لا تقول حرف على حرف معنى واحد، يعني كلاهما عاطفة، لأنه اسم لها. زين، لماذا نقول في محل نصب؟ لأنه اسم لا، اسم لا، لا تعمل عمل إنه. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح، لأن نصبه بالفتحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به، وهو الياء، نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لك. فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا، كما بني رجل لتركبه معها، يعني مع لا، ومبنيان على الياء، لأن علامة النصب الياء فيبنيان على الياء. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجلان معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. أصل ما رد عليه أصلا، لأنه لو كان معصر لماذا لم ينون؟ ما نونه، فهذا عدم التنوين على أنه مبني. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان، طبعا في الحاشية يذكر يقول لأن التثنية والجمع من خواصل من خصائص الاسم، فيتعارض مع البناء فيكون ماذا مبنياني معرباني، يعني تأكيد ما على يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون مبنيين. التثنية والجمع من خصائص الاسم يقتضيان أن ماذا؟ يكون معربين. إذا يرجع الاسم ماذا إلى الإعراب يكون معربين. طبعا في الحاشية يرد عليه لا، يعني إخواني يكون يطالع ذلك. أما جمع المؤنث السالم المشروع أنه ماذا مبنيان، فقط هذا المبرر قال ماذا معربان. أما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك، علامة نصب ماذا؟ الكسرة، يعني ينصب بالكسر نابعا عن فتحة، يكون مبني على الكسرة من دون تنوين البتة بكسر التاء. ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات بالشيبي، بالشيبي الشباب اسمه إن الذي نعته نعت الشباب، مجد عواقبه صلة صفة الذي. طبعا مجد خبر وعواقبه مبتدا، خبر مقدم عواقبه مبتدا مؤخر. مجد عواقب هذه الجملة الاسمية صلة، إن الشباب الذي مجن عواقبه فيه نلذ، إن لذ فيه هذا خبر، ماذا خبر إنه هو عاقفة لا ناتي الجنس لذات، اسم لا للشيبي جاء مجرور يتعلق بمحذوف، خبر ماذا خبر لا. واجاز بعضهم الفتح وقال لا مسلمات لك، لا مسلمات مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. اسم نعم اسم اسم لا لا ابن نقول في محل نصب، يعني مبني على مبني على الكسر، لان علامه نصبه الكسر هنا، تكون مبني على الكسر في محل نصب. وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، معناه انه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، لان ما هو الرافع له في خلاف بين النحات، الرافع له هو لا او الابتداء الشيء، والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه، هذا خلاص. والرافع له لا عند المصنف وجماعة النقطة جماعة، وعند سيبويه الرافع له الرافعه له إن كان تفصيل، يعني تفصيل عند سيبويه، عند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمه إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر. فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدا. لماذا؟ لأن مذهبه أن لا واسمها المفردة في موضع رفع بالابتدائي، أنه على أنه مبتدا، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا. ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم، يعني ضعيفة العمل. وذهب الأخطش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف المضاف إليه. وأشار بقوله والثاني جعلا، يعني اجعل إلى أن إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة، إلى أن إذا أتي بعد لا، أتي نقاط أفضل، إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها أتي بماذا؟ بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا، لا تكرر مثل هذه الصور، وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيها خمسة أوجه، وذلك لأن المعطف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يقطع فيبنى إلى آخر إن شاء الله. طبق العبارة في وقتنا، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.